السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فشرعنا في مجلسنا الأخير في الحديث عن غزوة هي آخر غزوات رسول الله عليه الصلاة والسلام، تلكم هي غزوة تبوك، وإن شئت أن تسميها فسمها غزوة العسرة أو الغزوة الفاضحة. وبدأنا بذكر معاني هذه التسميات الثلاثة، ثم تحدثنا عن زمانها وهو في العام التاسع في شهر رجب، وبالضبط خرج لها رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم الخميس، ومكانها بتبوك، موضع ربما لم يسمى بهذا الاسم إلا حينما سماه به رسول الله عليه الصلاة والسلام، يبعد عن المدينة النبوية ب700 كيلومتر. وتوقفنا عند سببها، والحديث يطول عن سببها، ذلك لأننا لازمنا نحن في شهر جمادى الأولى، وهي ستقع في رجب، وطبخت هذه المعركة منذ مدة، أي لم تقع هذه المعركة أو هذه الغزوة لم تحدث بين عشية وضحاها، بل طبخ لها منذ مدة. ورأينا أن السبب الرئيسي في ذلك هو أن الروم عزموا على أن يردوا اعتبارهم الذي سقط يوم مؤتة، حيث في نظرهم تجرأ المسلمون على أن يهاجموهم وأن يقاتلوهم، وهذا ما لم تفعله أمة من الأمم إلا الفرس، والفرس قد انهزموا. إذن لا بد إذن من رد الاعتبار. ثانيا، أن الزحف الإسلامي بدأ يتقدم نحو الشمال، بدأت كثير من بلدان الشام وحدود الشام تخضع لحكم المسلمين، وهذا رأيناه من خلال نظرة سريعة على الوفود التي قدمت على نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام. وما الذي حدث إبان ذينك الشهرين؟ قلنا الجميع في رعب، بل الجميع في جذب وقحط، وتوقفنا في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل في سدة، وهي التي تسمى في لغتهم بالمشربة. فرأينا الرسول عليه الصلاة والسلام حزينا كئيبا مهموما، لأنه قد اجتمعت عليه هموم كثيرة، هموم الدولة الإسلامية التي صارت بين أمرين عظيمين، أولهما الجذب والقحط الذي أصاب المدينة، ثانيا الرعب الذي سكن قلوب المسلمين، فما صاروا يسمعون صيحة إلا ظنوها قدوم مع جيش الشام، جيش ملك الغساسنة في المقدمة، ويليه جيش الروم. فكيف كان رسول الله عليه الصلاة والسلام حزينا؟ لماذا كان حزينا؟ قلنا زيادة على الهموم، هموم الدولة، كانت هناك هم في بيته، حيث فشت إحدى نسائه عليه الصلاة والسلام سرين اثنين، سر يتعلق بأمته ماريا، والسر الثاني يتعلق بأنه حرم على نفسه العسل الذي كانت تسقيه إياه زينب بنت جحش، والأمر الثالث اجتمع نساء الرسول عليه الصلاة والسلام وأجمعنا وعزمنا على أن يسألنه النفقة، أي التوسعة في النفقة، وإلا كان عليه الصلاة والسلام ينفق عليهن. فغضب رسول الله عليه الصلاة والسلام وآل من نسائه شهرا، أي حلف أن يهجرهن شهرا كاملا. وخرج الخبر ينتقل بخلاف الصورة التي هو عليها. وهنا لابد، وسنعود إلى هذه المسألة في عرض فوائد من هذه الحادثة، لأننا لن ندع هذه الحادثة تمر علينا هكذا مرور الكرام، بل سنقف عندها مليا. لأن هذا هو المقصد الأعظم من دراسة السيرة، وهو معرفة ما الذي نستفيده من حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام قاضيا حاكما إماما وبشرا. فخرج الخبر، لاحظ، في أزكى المناطق وهي المدينة النبوية، أزكى القلوب، شاع عندهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد طلق نساءه. لاحظ، هو آلى وهجر، هجرهن تأديبا ويريد أن يؤدبهن عليه الصلاة والسلام، لكن الأمر انتشر في المدينة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام طلق نساءه. الحديث الذي سردناه حديث البخاري ومسلم عن عمر عن ابن عباس يرويه عن عمر بن الخطاب، قلنا يقص علينا أنه كان هو جار له بالمدينة نبوية ينتابان الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا يعمل في اليوم وهذا ينزل يطلب العلم من عند الرسول عليه الصلاة والسلام، يسمع الوحي، وثم يأتي الثاني في اليوم الذي بعده وينزل الآخر، وهكذا يتناوبان. وهذه سنة يقوم بها من يجتمع عليه طلب العلم مع طلب الرزق، فلا يضيع هذه بتلك. فذهب عمر بن الخطاب إلى ابنته حفصة ووعظها وأمرها أن لا تسأل الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا، لا تستكثر عليه، وليس لها أن تدل، بمعنى متذل، تدل، لأن أن تذل لزوجها فهذا مطلوب، المرأة تذل لزوجها، أما أن تدل من الدلال. وأورها وأوصاها أن لا تغتر بعائشة التي تدل على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهي أحب النساء إليه وأبوها أحب الرجال إليه، وكأنه يقول لا تقيسي نفسك على عائشة. لم يكتفي بدخول على حفصة، بل دخل أيضا على عائشة فأسمعته ما يكره، دخل أيضا على أم سلمة لقرابته منها فأسمعته أيضا ما يكره، ورأينا كيف وصف قولها بأنها كسرتني، أي نزعت تلك الحدة التي كانت فيه. اليوم جالس هو في بيته في العوالي، عوالي المدينة، جالس كعادته، بل بعد العشاء، بعد العشاء تعرف أن طرق الإنسان بعد العشاء ليس من الأمر المرغوب فيه، لأنه مظنة أن المرأة يخلد إلى الراحة، مظنة أن المرأة يخلد إلى زوجه، فطرق الباب، يقول لك صاحبي هذا طرق الباب وطرقه بشدة. احنا عندنا عادي طرق الباب، مفهوم، لكن قديما ما عندهمش عادي طرق الباب، قديما كانوا ينادون السلام عليكم، إذا أراد أن يستأذن السلام عليكم، اطرق الباب، هذه قليل. فطرق الباب وطرقه بشدة، فقال ذلك الطارق أنائم هو، وصار يطرق بشدة أنائم هو، ففتح له عمر بن الخطاب فقال رضي الله تعالى عنه، عمر الخطاب الخلع، قال لقد حدث أمر عظيم. أول شيء وذهب ذهنه إليه عمر بن الخطاب هو جيش الروم قد وصل إلى المدينة، فقال أجاء غسان، وفي رواية أجاء ملك غسان، خلاص وصل، فقال بل هو أعظم منه وأهول، وفي رواية بل هو أعظم منه وأطول. إذن ما الذي يكون وما الذي عسى أن يكون أصعب وأخطر من قدوم ملك غسان؟ فقال طلق بهذا الجزم، وفي رواية أنه جزم، والله لقد طلق رسول الله عليه الصلاة والسلام نساءه. عمر الخطاب يعني رجع إلى الوراء، أعاد الشريط إلى الوراء، فتذكر ما فعلته حفصة، فقال خابت وخسرت حفصة، كنت أظن، أي مستيقن أن هذا يوشك أن يكون. ولكن شوف هنا الفرق بين عمر وغيره، لأعلمن ذلك اليوم، يريد أن يتثبت. قال فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل مشروبة له، يعني كان صلى ودخل طلع للسدة، فاعتزل فيها. إذن خليه يعتزل، يعني غضبان لا تستطيع أن تحدثه. فذهب إلى ابنته، فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت لها ما يبكيك؟ أولم أكن حذرتك؟ الذي يبكيك الآن؟ خلاص قد حذرتك. أطلق كنا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقالت لا أدري، فقالت لا أدري. فقلت لها أين رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقالت هو ذا في المشربة. قال فخرجت، لاحظ عاود خرج من عند حفصة، والآن وصل الأمر إلى غاية يتأكد منها الناظر أن الرسول عليه الصلاة والسلام خلاص طلق النساء. ولاحظ كيف نسي الصحابة هم الروم لهم الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فدخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى. النكت بالحصى شو هو؟ الضرب بالحصى، يحمل الحصى ويضرب بها الأرض. اخترت ينكت الإنسان بالعود، وقلنا يفعل هذا الإنسان إذا كان مهموما، يفعل هذا إذا كان مهموما، يمسك شيء وينكت به الأرض كما في حديث البراء بن عازب في الجنازة، أمسك عودا ينكت به الأرض. ويقولون، لاحظ الناس في المسجد وش يقولوا أمام المنبر، ويقولون طلق رسول الله عليه الصلاة والسلام نساءه، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. إذن عمر الخطاب سمعها من صاحب، يسمعها الآن جماعة يعيدون هذا، أين؟ في المسجد أمام منبر الرسول عليه الصلاة والسلام. قالت فجئت المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم. شوف يبكي بعضهم، لماذا يبكون؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مهموم، وهذا بلغوا به القمة في حبه عليه الصلاة والسلام، لا يريدون أن يصاب بأي هم. فإذا حوله رهط حوله يبكون، فجلست معهم قليلا، طبعا يشوف، فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد، أي لم يستطع أن يصبر، يعني شيء داخل لابد أن يتثبت عنه. ثم غلبني ما أجد فجئت المشربة التي هو فيها، فقلت لغلام له أسود اسمه رباح، كما في رواية صح مسلم اسمه رباح، استأذن لعمر. عمر وما أدراك ما عمر، وزير النبي عليه الصلاة والسلام وصهره، استأذن. فدخل فكلم النبي عليه الصلاة والسلام ثم خرج فقال ذكرتك له فصمت. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام مش يقول، يقول له قل له يرجع، ربما رجع عمر خلاص مش يستأذن، يقول له ادخل، لا يستطيع أن يقول له الآن ادخل. اخترت إنسان تمر به لحظات لا يستطيع أن يكلم أحدا، فصمت. فانصرفت لما قال له صمت، فانصرفت حتى جلست مع الرهط، رحلة جماعة اللي كانوا قدام المنبر، جلست معهم عند المنبر فإذا هم يبكون، هذول ما خلاوش يصبر. فغلبني ما أجد، خلاص زاد شعل فيه النار. فجئت إلى المشربة فقلت له مثل ما قلت من قبل، فرد علي بمثله، قال لقد أخبرت بمجيئك بأنك تستأذن لكنه صمت. فجلست مع الرهط الذين هم عند المنبر فإذا بهم يبكون، ما زالوا يبكون، هو كان يسكتهم. فغلبني ما أجد الآن خلاص. فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر، والآن شوف كيف صار يرفع صوته، يستعمل أي طريق لكي يسلي الرسول عليه الصلاة والسلام. استأذن لعمر يا رباح، هو موش يهضر معه، ويشوف فيه لكن يتكلم مع الرسول عليه الصلاة والسلام. يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإني أظن، لا يرفع صوته بالعام، فإني أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أني جئت من أجل حفصة، والله لئن أمرني رسول الله عليه الصلاة والسلام بضرب عنقها لأضربن عنقها. كان يقول دوك يقتل لأني ما منيش قافية. ورفعت صوتي فلما وليت منصرفا فإذا الغلام يدعوني. رسول صلى الله عليه وسلم خاف، خالي دراسة رح يقتل له حفصة مشكلة. فإذا الغلام يدعوني أومأ لي إلي أن إرقه. اصعد. قال أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخلت عليه فإذا هو مضطجع على رمال حصير. رمال الحصير هي الأعواد تاع الحصير تشد بعضها بعض، تسمى الرمال والرمال. فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينها فراش غير على الحصيرة، قد أثر الرمال بجنبه. الإنسان لما يجلس على الحصير يؤثر على جنبه. متكئ على وسادة من أدم من جلد حشوها ليف، يعني داخل ما فيهاش يعني قطن ولا حرير ولا ريش، ليف هو الإدخر. شفنا الإدخر هذا النبات اللي يستعمل لإضرام النار، معمرة بالحشيش. طبعا هذا منظر لا يتحمله أحد يحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فسلمت عليه ودخلت عليه حين دخلت وأنا أرى في وجهه الغضب، فقلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يشق عليك من شأن النساء؟ أي لا تجعل أمر هذا هؤلاء النسوة يشق عليكم. فإن كنت طلقتهن، يعني كان طلقهن، فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكال وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك، كنا نعطوك الحق. وقلما قال، قلما تكلمت، يعني قلما ما تكلمتش، يعني قليل وين تكلم، وأحمد الله. وقلما تكلمت بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي أقول. صح ولا لا؟ عمر الخطاب معروفة، موافقات عمر، جماعة العلماء، الله سبحانه وتعالى يوافق عمر في قوله كثيرا منها. ثم قلت وأنا قائم، طلقت نساءك، نشوف إذا طلقتهم أنا قاع معك، صح مهم، طلقت نساءك والتثبت. دوك تتعجبوا ثم دوك تقولوا واش تنزل في هذه الآية، تنزل آية على الطلاق، تنزل آية يا ليت الناس اليوم يعرفون سبب نزولها. هذا طلقت نساءك؟ فقال له الرسول، فرفع بصره إليه فقال لا. فقال عمر الله أكبر. الصحابة رضو الله تعالى قد سمعناها من بيوتنا، أحد العيطة الله أكبر. بعض الناس قال عندما سمعنا الله أكبر قلنا لم يطلق الرسول صلى الله عليه وسلم نساءه، فما يقدرش يجزمه. فقلت الله أكبر، ثم قلت وأنا قائم أستأنس، يا رسول الله عليه الصلاة والسلام لو رأيتني وكنا معشر قريش، طبعا هو يريد الآن بشي أنس الرسول صلى الله عليه وسلم يخليه يضحك شوي، لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء، كنا خارجين فيهم في قريش، فلما قدمنا على قوم تغلبهم نساؤهم، ثم ذكر له الحديث، أخذنا منهم وأخذنا نساءنا أخذ نساءنا من أدب الأنصار. قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو انتصار، أو بدأ عمر بن الخطاب ينتصر. صعب ابتسم ابتسامة تقدر تقول خفيفة. ثم قلت لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لها لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة. فتبسم أخرى. فلما بلغت حديث أم سلمة، أم سلمة قالت تدخل روح في كل شيء حتى تدخل روح بين النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه. فلما ذكرت له حديث أم سلمة فجلست حين رأيته تبسم، هنا تبسم أكثر. ثم رفعت بصري في بيته عليه الصلاة والسلام فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر، يعني شيء يلفت الانتباه، غير أهبة ثلاثة جلود، يعني كما نقول هنا القربة من جلد. فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيت، لا يبكي عمر الخطاب. فقال له عليه الصلاة والسلام ما يبكيك يا عمر؟ فقال قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله، ادعو الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. قال فكان متكئا فجلس، كان متكئ على الوسالة فجلس عليه الصلاة والسلام. فقال أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ يعني بديت شك أننا على حقهم على أفشك لنا على حقهم على باطل. أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، يعني يشرم يدوه الآن في الدنيا لن يراه يوم القيامة، والذي يحرم منه المسلم في الدنيا سيراه يوم القيامة. أولئك عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فقلت، طبعا يمسح دموعه، يا رسول الله عليه الصلاة والسلام استغفر لي، يعني لقد أخطأت في هذا الكلام فاستغفر لي يا رسول الله. شوف هنا بدأ، شوف يضحكه يمازحه يسأله يدعه يتكلم، ثم الآن طلب، يا رسول الله إني دخلت المسجد والمسلمون ينكتون بالحصى يقولون طلق رسول الله عليه الصلاة والسلام نساءه، أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهم؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: نعم إن شئت. طبعا هو ما صدق، فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق رسول الله عليه الصلاة والسلام نساءه، خلاص جاء الخبر اليقين لم يطلقهن. قال لك: فلم أزل أحدثه وأحدثه. طبعا وهذا توش تفهم الحديث أنه في تلك الجلسة لا، الأمر ده شحال هجر النبي عليه الصلاة والسلام نساءه؟ 29 يوما. فلم أزل أحدثه وأحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه، وحتى كشر أي ظهرت أسنانه فضحك، وكان من أحسن الناس ثغرا، كان من أحسن الناس ثمن، كيف يفتح فمه عليه الصلاة والسلام. ثم خلاص نزل نبي الله عليه الصلاة والسلام ونزلت. صور ذلك المشهد وهو ينزل وهما ينزلان من المشربة، والعجيب شحال كانوا فوقه، هل كانوا زوج؟ صح، تحيل كيش نزلت معهم حاجة أخرى، نزلت معهم آيتان، بل قل آيات من كتاب الله، هما نازلين وتنزل الآيات، واستمع إلى هذه الآيات من سور شتى، نزلت من آيات من سورة التحريم، نزلت آيات من سورة النساء، نزلت آيات من سورة الأحزاب، آيات هكذا نزلت مع نزولهم. قال عمر، سمع، فقال عمر: ونزلت هذه الآية. شوف نزلت ونزل النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت هذه الآية. قاعكم تسنى في آية الطلاق شيء يلا تماما. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذه كلمة سمعت هذه الآية، أمر من الأمن أو الخوف، ما الذي يتبادر إلى الذهن؟ مسائل العامة، المسائل العظيمة، الحرب، الأمن، الخوف. لاحظ، شوف الله سبحانه وتعالى أمر يمس الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته، فهذا يحدث بلبلة، طلق نساء هذا أمر عظيم، لكن أين الخطأ؟ إذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، نشروه، هجر ولا تشو طلاق. ولو ردوه إلى الرسول كان راح يثبتوا من الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر منهم العلماء الكبار كالصحابة رضي الله تعالى عليهم لعلمه الذين يستنبطونه، أي يبحثون ويتثبتون، أرجعوا العلماء هم سيتثبتون من ذلك. حتى في مسائل هذه، حتى في مسائل ما دام تمس بيت النبوة عليه الصلاة والسلام. قال: فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر، أنا الذي بحثت. النبط يستعمل في البئر عندما تجبد الماء، النبط. فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر، وأنزل الله عز وجل بعد ذلك آية التخير. هو قال آية التخير، وفي الحقيقة آيتان. الآية الأولى تعرف شو تخير؟ تخير النساء، نساء النبي عليه الصلاة والسلام، بين الصبر على شرف العيش، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما عندوش مال الدنيا، تصبرنا على شرف العيش والآخرة أو تتركنا إلى الدنيا، وهو قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، أي توسع في النفقة، فتعالينا أمتعكن، أعطيكم المتعة على الطلاق، وأسرحكن صراحا جميلا. طلقنا طلاقا جميل، فيش غضب والبغضاء والحقد. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما مضاعف. هذه الآية الأولى تاع التخير. جاءت الآية الثانية تاع التخير، يخير فيها شكون؟ عائشة وحفصة، خلاص إجماع النسوة عالجه بالتخير. لو نشوفوا الجواب، بقات عائشة وحفصة داروا خطأ، وهو تآمرهما على زينب وتآمرهما على ماريا وإفشاء حفصة للسر، فخيرهما بين التوبة وإما العقاب. فقال الله سبحانه وتعالى لهما: إن تتوبا إلى الله، إن تتوبا إلى الله أي فهو أحسن. لماذا؟ فقد صغت قلوبكما، أي مالت قلوبكما إلى ما فيه أذى لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وإن تظاهر عليه، أو لو كانت تبقاو متعاونات عليه، فإن الله هو مولاه، كأن الله يتولى النبي عليه الصلاة والسلام أو في حرب، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهيرا. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. طبعا كانت عائشة قال عمر وكانت عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وحفصة تظاهر على سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم. علاش قالك على سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماريا وزينب هذا مثل ما نقول إشونتيون فقط. يا ترى واش داروا في الأخريات؟ يعني لو كان ما نزلتش هذه الآيات لا شك أن دور أم سلمة سيأتي، دور صفية سيأتي، دور هكذا. الغيرة عن النساء تحدثنا عنها في مجلسنا الأخير تفعل العجب. المهم الغيرة عن النساء يعالجها الدين، يعالجها القرآن. الغيرة المذمومة هي في الريبة، شيء حتى يصل المرء إلى أن يفعل محرم كالتجسس والتنقيب أو إضرار بآخر، هذا محرم. أما ذات الغيرة هذا شيء جبلي، كما قال أم سلمة واش قالت للرسول عليه الصلاة والسلام؟ قالت له إني ذات عيال. كي تقدم لها بشي تزوجها؟ إني ذات عيال، عندي ولاد، يعني كبيرة في السن. زد وإني أغار. قال لها شوف، أما عيالك فإلى الله ورسوله، إلى الله ورسوله ما تخافي، وأما الغيرة فأسأل الله أن يذهبها. يعني لا يذهب الغيرة شو إلا الدعاء. فالزوج مطالب بأن يسجد لله ويسأل الله عز وجل أن يذهب غيرة امرأته إذا كانت تصل إلى هذا الحد. ماشي. قال ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته، الموجدة والوجه هو الغضب والحزن، عليهن حين عاتبه الله، أي عاتبه الله في جلهم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. فلما مضت 29 دخل على عائشة فبدأ بها، وهذا يدل على أن الهجر كان في أول الشهر. مفهوم؟ خاصو كان في وسط الشهر لازم تكمل 30 يوم. مفهوم؟ يعني نعطيك طريقة أخرى، بزاف ناس مثلا يسأل كفارة، كفارة القتل، كفارة الظهار، كفارة أن يجامع الرجل امرأته في رمضان، ويلجأ إلى أن يصوم شهرين متتابعين. يصوم شهرين متتابعين واش؟ شهرين عربيين، يمكن أن يكون 30-30، يمكن أن يكون 29-29، يمكن أن يكون أحدهما 30 والآخر 29. يعني ما نقولوش 60 يوم كما يقول الناس، نقولوا شهرين متتابعين. وقتاش نقول 60 يوم؟ إذا بدأ يصوم في وسط الشهر. إذا بدأت تصوم في وسط الشهر الكفارة عليك 60 يوم، إذا ابتدأت في أول الشهر عليك بشهرين، لا عبرة بستين يوم، شهرين، سواء كانت كان الشهران 29 أو 30 أو أحدهما 29 والآخر 30. مفهوم هذا؟ إذا شوف الرسول صلى الله عليه وسلم لما قعد 29 وحبط، وش معناتها؟ معناتها في أول الشهر هجر وطلع المشروبة. طبعا عائشة صحيحنا ما ركبتش لكن راح تتعلق. عائشة رضي الله تعالى شوف هكذاك وراح تدير عفسها دوك تشوفها. طبعا هي الآن وقعت في زلة تدل على المرأة دائما طالب مطلوبة، مش طالبة، المرأة مطلوبة، المرأة هي التي يذهب إليها زوجها يصالحها يعني يسترضيها، ويتبقى دائما مثلا ولو استرضاها تمثل هي جوا لا تصدق أنه عاد، لكن لا تظهر شيئا. عائشة غلطت لما نزل الرسول عليه الصلاة والسلام قالت إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وإننا أصبحنا 29. قالت في نفسي أعدها عدا، يعني راك غير 29، كيش عرفت بلي 29؟ يعني كنت تحسبيها بيوم بيوم دايرة ورقة مازال ما حبش يحبط، مازال ما حبش يحبط 29 حشفات. طبعا قال الرسول عليه الصلاة والسلام الشهر 29، هذا الشهر 29. قال عمر وكان هذا الشهر 29. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فأنزلت آية التخيير الأحزاب إن كنتن تريدن الحياة الدنيا، فبدأ بي دب عائشة فقال، هنا جوب تشوف عائشة كيش متشبثة بالرسول صلى الله عليه وسلم تريد أن يبقى لها وحدها. صحيح نزلت آيات صح، هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام مش أي واحد. قالت قال لي جلسة هكذا اجلسي يا عائشة إني ذاكر لك أمرا ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. يعني ما تقلقيش في الجواب, شاوري أبويك. شوف هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام, أعطيها مهلة, أمر مصير, شاوري أبويك. قالت فقال إن الله قال لي يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وهي تسمع, وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. عائشة فقلت أفي هذا أستأمر أبوي, يعني هذا أفي الله وفيك شك؟ قالت فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة صلى الله عليه وسلم. يعني مسألة ما تبقى ما تقبلش النقاش ولا التفكير ولا شيء, خلاص أقبل الله ورسوله والدار الآخرة. في رواية مسلم فقالت أفيك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أستشير أبوي, يعني هذه كفرية, بل أختار الله ورسوله عليه الصلاة والسلام والدار الآخرة. الآن شوف وأسألك نطلب منك طالب ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. ما تقولونش بالله خيرتني أنا والدار الآخرة, علاش؟ ربما يختارنا الدنيا وتبقى لي غير لي إياها, فهم؟ تريد أن تستولي عليه, ما تخبرهمش واش قلت لك, خليهم حتى يجاوبوهم, فهم؟ خاش لو كان يسمعوا عائشة واش اختارت كان يتبعوها, هي تريد أن لا يتابعها أحد. فقال عليه الصلاة والسلام, شو لك تعليم عجيب هنا يحبس لك الرسول عليه الصلاة والسلام رأسك. فقال والله لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها. كانت تسقسيني قول لها إن الله لم يبعثني متعنتا معنتا ولكن بعثني معلما ميسرا. أي أنا بعض الرجال يدير الفخة للمرأة, يريد أن يوقعها في شيء, في حرج, في خطأ, كما قلوا إحنا يمتحينها, هذا تعنت. إياك, ذكرنا إحنا هذا الأمر وين في آداب الزيارة, آداب الزيارة في الإسلام. بعض الناس ربما يتخون امرأته, بالعان يأتي إلى البيت بخطى لا تسمع حتى يرى ما الذي تفعله. لا يا أخي, ماذا يجي يدير سواء الله في مشكلة مع المرأة؟ لماذا تتخونه؟ لا يجوز لك أن تتخونها. لذلك سمى لنا الله سبحانه وتعالى لسان الرسول صلى الله عليه وسلم أن نستأذن, ابعث لها إذا غبت, ابعث لها قل أني جاء حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة, زد كي لا يتخونها زوجها. شفنا حديث جابر بن عبد الله, ربما وجد عندها جارة قد أمرها ونهاها أن لا يجدها عندها, ربما وجدها مقيمة على معصية ما لا تدري. فالمرء ليس له أن يتعنت, يعني يبقى يبحث عن الأخطاء تاع الزوجة. لماذا؟ لأن الأصل في أنها تقع في أخطاء, زي تبحث مشكلة. فهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا لست متعنتا ولا معنتا ولكن معلم ميسر, هكذا عليه الصلاة والسلام. قال عمر ثم خير نساءه. عائشة بقى يستلم الجواب بالرق ماشي. فقلنا مثل ما قالت عائشة, أو فيك أختار يا رسول الله عليه الصلاة والسلام, بل نختار الله ورسوله والدار الآخر. المهم خرج من خرج عمر من هذه القضية, من هذه الحادثة فائزا ظافرا. بماذا؟ بموافقة أخرى من الله له. قد جاء في البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال قال عمر بن الخطاب وافقني ربي في ثلاث. هناك أمور أخرى, وافقني ربي في ثلاث. قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى, وش نزلت؟ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام يدخل عليك البر والفاجر, فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. وقلت وبلغني معاتبة النبي عليه الصلاة والسلام بعض نسائه فدخلت عليهن وقلت إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله صلى الله عليه وسلم خيرا منكن, حتى أتيت إحدى نسائه قالت يا عمر أما في رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ يعني ما كفاش, يعني الرسول ما يكفيش باش يوعظنا حتى تجي أنت توعظنا. فأنزل الله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات الآية. طبعا خرج عمر منتصر من هذه الحادثة بموافقة أخرى. هناك موافقة شناوي في غزوة بدر, حادثة الأسرى, قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام اضرب أناقه, مكن أبا بكر من قريبه ومكنني من قريبي ومكن علي من عقيل, كل واحد يقتل قريبته كشرحني. فأبو بكر قال هم القوم العشيرة, لماذا نقتلهم؟ نفديهم دبر مال. فأنزل الله عز وجل ما كان نبيا أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. ولئن عاد النساء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى رشدهن, والحمد لله من ذلك الوقت أقرأ سيرة النساء النبي عليه الصلاة والسلام, باقين على هذا الوفاء. عائشة يجيب لها معاوية بن أبي سفيان 800 درهم وكانت صائمة, فصارت تتصدق وتتصدق وتتصدق حتى نفذ كل ما لديها. وفطنتها أجاري, قالت أو ما ترتي شيئا لنا؟ قالت لو ذكرتيني لفعلت. هكذا صفية وزينب بن جحش يضرب بهم المثل في التصدق. فظل نساء النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الوعد, على عهد العهد. فعدنا إلى رشدهم, ولكن الروم ما عادوا إلى رشدهم, فهم مصممون على غزو المدينة. ما زلنا في السبب, شفنا هذا الشهر أو جاز. قبل ذلك باش نكمل حديثنا عن تبوك, الرسول عليه الصلاة والسلام الآن طبعا قرر الغزو, لا بد, هذا ما فيش مشكل, لكن الآن كيف سيغزو الروم؟ عنده ولا شيء. وقبل ذلك باش نكمل حديثنا نقف عند هذه القصة كما أسلفت, بعض الفوائد التي استنبطها العلماء كالمهلب والحافظ ابن حجر وابن القيم, فوائد يعني مهمة تقتبسها من هذه الحادثة. قال العلماء في هذه القصة التي سردناها عليكم فوائد جمة, منها سؤال العالم عن بعض أمور أهله وإن كان فيها غضاضة, أمور خاصة بالعالم في البيت كيف تفعل كيف كذا, إذا كان فيه سنة أو مسألة تحفظ باش الإنسان يعرف كيف يتصرف المسلم مع شؤونه هو نفسه, يقتدي بالعالم يقتدي بالجاهل. من جاب هذا؟ من ابن عباس يسأل عمر بن الخطاب. كذلك فيه توقير العالم ومهابته, توقير العالم ومهابته. شفنا ابن عباس ظل سنة كاملة وهو يهاب أن يسأل عمر حتى اغتنم الفرصة, فرصة انفراده به وسأله. كذلك فيه ذم شدة الوطأة على النساء, أنه مذموم. شدة الوطأة على النساء أي تعاملها كما تعامل الرجل, محاسبة على الكل صغيرة وكبيرة, مفهوم؟ فهذا مذموم. لماذا من جبناه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ بعادة الأنصار ولم يأخذ بعادة قومه, هذا ذكره الحافظ بن حجر. قال وفيه ذم شدة الوطأة على النساء, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ بسيرة الأنصار في نسائهم وترك سيرة قومه. لماذا كانت قومه ما يستشيرون؟ الأنصار القريش ما كانوا يستشيرون النساء ويأخذون ويعطون معهم, الأنصار لا يفعلون ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ بعادة الأنصار وترك عادة قومه. إذا ما يجيش واحد يستدل بحديث عمر على ما يفعل, بل يأتسي برسول الله عليه الصلاة والسلام. فيه أيضا تأديب الرجل ابنته وقرابته, قلنا دائما لابد الإنسان, لماذا دائما الإنسان عندما إذا خطب يخطب من عند الرجال, ناس تاع رجال تاع دين ورجولة. لماذا؟ لأن الرجل يعني إذا قصدت هذا هذين البابين الدين والرجولة, يعني الحمد لله لن ترى معضلة معه في المستقبل, سيقف معك ولو كنت مخطئا أمامها. إنسان يقف معك يعني يعطيك الحق ليك أمامها حتى لا تتجرأ, ثم يجلس إليك ويحدثك ويبين لك خطأ كما بيناه. فلابد المسلم يديش من ذلك الإنسان الذي يرى دائما ابنته أنها على حق وأنك أنت المخطئ, لا, خذ من عند الرجال الذين يحسنون التربية, تربية النساء. إذن فيه تأديب الرجل امرأته, شوف عمر بن الخطاب ولاش. وأيضا فيه دخول الآباء على البنات, يتفقدون أحوالهم, قال ابن حجر وخاصة إن كن متزوجات, لأن لما كانت عزباء عندك تتحرسها كل يوم الحمد لله, لكن الآن متزوجة وهن خلقن من ضلع لابد أن تتعاهدها. ما يصيرش كما العقلية تاع اليوم يزوج ابنائه يقول الحمد لله تهنيت خرجت, يسموها بومبا والأسف, أي والله يسموها بومبا يقول تهنينا. فهذه مشكلة، لازم الإنسان يتعاهد ابنته فلذة كبيرة، ما يخليش الأمر يعظم، ربما وجد مشكلة فيحلها. كذلك فيه إجابة السائل بأكثر مما سأل. ابن عباس وش سأل عمر؟ سألوا عن المرأتين اللتين نزل فيهما قوله سبحانه إن تتوبا إلى الله فقد صارت قلوبكما، هو أجابه بحديث طويل وأعطاه شيء ما سأل عنه. وهذه سنة فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سئل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إننا نركب البحر، نركب البحر يكون معنا ماء لنشرب، أفنتوضأ من ماء البحر؟ يجوز توضأ من ماء البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم، هو الطهور ماؤه، خلاص انتهى نقطة. زاد لهم فائدة، الحل ميتته، هم ما سألوش تمام، ما سألوش عن الميتة، لكن أعطاهم فائدة، وذلك لغرض إذا كنت تعلم أنه فيه فائدة. وكذلك إذا علمت أن الذي يسأل يحبها مثل هذه الأمور الفوائد الزائدة ويحفظها ويستفيد منها، ما تجيش تعطي كل شيء لعامي، أعطيه واسأل وخليه يروح، لا تخرب حاله، لأن علاش يحفظ غير آخر شيء، إنسى قام وشاطئ كل الأصل، يحفظ لك آخر شيء ويروح. كذلك فيه تلطف ابن عباس وحسن تلطفه مع العالم، كيف أحسن، شفت كيف أسأل ابن عباس عمر بن الخطاب، يعني مشى معه يقضي حاجته، أتاه بأداء بإداوة ملأها ماء، انتظر حتى أتى وسقاه ماء وغسل يديه وسأل، يعني خدم يخدمه ويتلطف إليه وتقرب إليه يتودد ويسأل، ما يأتيش مثل حال الأعراب الجفاة هكذا يسألون وكأن لديهم حقا في أن يسألوا متى شاء. كذلك فيه حرص الصحابة رضي الله تعالى عليهم على العلم بدقائق الأشياء، قلنا من فنون التفسير العلم بالمبهمات، شكون هذول اللي نزلت فيهم هذه الآية، تعلم شكون. كذلك فيه حرص الصحابة على طلب العلم والضبط بأحوال الرسول عليه الصلاة والسلام، يسألون عن كل صغيرة وكبيرة، تشوف عمر بن الخطاب كيف يحفظ لك وش كان في البيت، فرفعت بصري فليس له ما يرد البصر، ما فيش تلتؤه أهبة ووسادة من حشوها ليف حصير ليس بينه وبين فرش، دقة في الوصف، هذا كانوا يعلمون كل شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. كذلك فيه الحث على طلب العلم في كل حال، في المشي في القعود في القيام في السفر في الحضر، عشان يطلب العلم في كل دقيقة. شوف ابن عباس رضي الله تعالى في الحج وهو يقضي حاجته بعمر الخطاب ويسأله. كذلك فيه الصبر على الزوجات، شوف الرسول عليه الصلاة والسلام صبر ولله الحمد، صبر مرارا، ولولا أنهن كن قدوة ما عملن مثل ذلك، خشي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقتدي بهن غيرهن، فلا بد من الفتوة كما سميناها، الفتوة هي الصفح والعفو عن الأخطاء وعدم الحساب بكل شيء. شفنا حتى في الحساب لما نزلت الآية ما ذكرناش كل شيء، ذكر لها أمر، عرف بعضه وأعرض عن بعض، هذه الفتوة، الإنسان يغض الطرف عن أخطاء الزوجات، لماذا؟ لأنه لو حاسبهن على كل شيء لكانت من القسوة التي نهي عنها الرجل. إذن الزلل هذا معروف، الزلل معروف يقع من النساء بكثرة، فالإنسان يعالج الأهم في الأهم، طبعا إذا كان الأمر يتعلق بحق الله عز وجل فلا، الإنسان لابد أن يعاتب على ذلك ويعلمها. كذلك فيه الرفق بالأسهار، الأسهار هؤلاء رجال أعطوك بناتهم، سبحان الله، الإنسان إذا سلف لك حاجة برك يوم أو يومين تستعمله وتبقى تشد له هذا الخير طول حياته، فما بالك هذا أعطاك بنته تماما، أعطاها لك خلك خذ الأمان، فكيف تعامل الأسهار اليوم؟ للأسف يعني يكونوا ما شاء الله هو غير يتزوج من عندهم سوى العداوة، مع أن الله عز وجل جعل هذا المصاهرة للقرابة عشان نقتربوا، الآن صرنا نصاهر لنبتعد، هذا خطأ، الإنسان لازم يعطي قيمة للأسهار انتهى. فأبوها أخوها يعظموا ما يذمهمش مثل ما يفعل كثير من الرجال، أخوك هذا الحابس وابن عمك الحابس وأبوك الضايع وما أدري وش يقولوا، يعني معجم من الشتائم يسمعه المرأة، هذا ليس باحترام، هذا رجال أعطوك بناتهم، فإنسان لابد يحترمهم ويعز بناتهم كذلك. فكذلك فيه الاستئذان على الإنسان وإن كان وحده، وإن كان وحده تقولش عنها واحد ما هوش مع أنساه، لا ولو كان وحده فلتستأذن، ربما كان على هيئة لا يحب أن يطلع عليه أحد وهو عليها. فيه جواز تكرار الاستئذان، وطبعا لا يفوت لا يتعدى ثلاث مرات، وفيه أن كل لذة، هذه ذكرها الطبري، كل لذة وشهوة يأخذها المرء في هذه الدنيا تنقص من نعيم الآخرة. لذلك الإنسان ليس له أن يستكثر من نعيم الدنيا. أولئك أجلت لهم طيبات في الحياة الدنيا، أي نعيم تأخذه في هذه الدنيا تعجلت منه فاعلم أنه ينقص. مصداق ذلك من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث أبي جحيفة لما رجل تجشأ كلا محتمل بطنه تجشأ، جشأ بمعنى أخرج الصوت عند الشبع، فهذا طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام زجر هذا الصحابي وقال له كف عنا جشاءك، لأن الجشاء لا يحدث من أمرين، إما لمرض هذا نسأل الله له الشفاء، وإما لشدة شبع فهذا نسأل له أكثر الشفاء. فقال له كف عنا جشاءك فإن أطولكم شبعا في الدنيا أكثركم جوعا يوم القيامة، بقدر ما تشبع في الدنيا تجوع في الآخرة. لذلك شوف لما الذي يكثر من الصيام، من صام في يوم شديد القيد سقاه الله يوم العطش. كذلك فيه أن المرأة الإنسان يعني إذا رأى صاحبه مهموما استحب له أن يستأنسه وأن يسليه وأن لا يتركه على الحالة، ويعرف كيف يسليه، ما يسألوش مباشرة لكن يسليه بأشياء حتى يذهب عنه ذلك الحزن، لقول عمر لأقولن شيئا يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، والله أنقل حاجة ضحكوا فيه، تبدأ بهذا الأمر ثم تحدثه. وفيه خدمة الصغير للكبير، ابن عباس وإن كان الصغير أشرف نسبا، ابن عباس أشرف نسبا من عمر ومع ذلك يخدمه. وفيه أن يمينه عليه الصلاة والسلام اتفق أنها كانت في أول الشهر وإلا ما نزل في اليوم 19. أيضا فيه قبول خبر الواحد، شوف يعني عمر الخطاب كيف قبل، كان يتناوبه صاحبه، هذا يجيب له علم وهذا يجيب له علم، والعلم هذا قد يمس العقيدة، قد يمس الفقه، قد يمس عدة أشياء، فما كانوا عندهم هذه الفلسفة تاع الأشاعرة وغيرهم أننا لا نقبل خبر الواحد، لا، يقبل خبر الواحد إذا كان الناقل ثقة. والأخبار استمعش يقول لك، يا يقول لك حافظ ابن حجر وفيه أن الأخبار لا تشاع، والتي تشاع ولو كثر ناقلها إن لم يكن معها، إن لم يكن معها وإن لم يكن مرجعها إلى أمر حسي، فإن لم يكن الأخبار هذه مرجعها إلى أمر حسي أي سمع أو مشاهدة، سمع أو مشاهدة، فهذا لا يحل لنا نقله. يعني لا تغتر بكثرة الأخبار، قد ينقل الناس، شوفوا النصارى شحال أكثر أكثر من المسلمين، فهم يقولون عيسى ابن الله أو يقولون إن الله وعيسى ابن مريم، هذا لا يعني أن لماذا ما استندوا على أمر حسي، لم يسمعوه من نبيهم ولم يروا ذلك. فهذا إذا كثرة الناقلين، معلش اليوم عندهم بعد قاعد تواطؤ عن الكذب. يا أخي نعم قد يتواطأ الناس على الكذب ولو عمد ولو خطأ، لماذا؟ لأن الأول لو تتبعت السلسلة وجدت الأول ما سمع وما شاهد، والناس فاكهة مجالسهم شو نقل الأخبار، يحبون ما عندهمش باش يعمروا أوقاتهم، فالإنسان يحذر من نقل الأخبار ولا يغرنها ولا يغرنه كثرتها وكثرة انتشارها. أيضا فيها شدة حب الصحابة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. شوف مهموم ناسوا أمر الروم، ناسوا أمر الروم لهمه عليه الصلاة والسلام. وفيه الحذر، احذر من تسخط نعم الله، لأن عمر بن الخطاب شوف ما تسخطش لك السخط المعروف لدى الناس، لكن مجرد أنه قال انظر إلى كسرى وقيصر لهم الدنيا وأنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، عده رسول الله عليه الصلاة والسلام شكا في أمر الله حتى قال استغفر لي، عشان يحذر لا يغرنك تقلب الذين كفروا في بلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وفيه إيثار القناعة وعدم الالتفات إلى ما خص به غيرنا من أمور الدنيا. أيضا فيه المعاقبة لأجل إفشاء السر بما يليق، الرسول صلى الله عليه وسلم عاقب حفصة وغضب لأن أفشت سره. وفيه هنا نربط هذه الأحداث بما نحن الآن، وفيه أي في هذه الحادثة لكي نعود إلى أيام العسرة باش ما ننساوش أمرنا، في قول عمر جاء الغساني، وفي رواية جاء ملك غسان، وقوله امتلأت صدورهم منه ماذا؟ لوحة على الحالة الأمنية التي كانت عليها المدينة. يصور لك عمر بن الخطاب، اسمع الدقدير، أجاء ملك غسان، يصور لك الرعب الذي كان يسود في المدينة. فقيصر لم يصرف نظره أبدا عن غزو المدينة، ما زال مقررا ذلك، ولم يكن غافلا أيضا أن القبائل العربية تريد أن تلحق برسول الله عليه الصلاة والسلام وتنسلخ وتسل نفسها من حكم الروم. من هذا الذي يرضى أن يبقى تحت ملك الروم؟ من هذا الذي لا يريد أن يكون سيدا؟ مهم، لم يكن غافلا عن ذلك كله. إذن رعب جدب، قلة مال، قلة زاد، قلة ثمار، زاد أمر آخر، تعرفوا شو هو؟ ودائما يأتون ويظهرون على مسرح الأحداث في وقت المصائب، في وقت الشدة. هؤلاء أقصد هم المنافقون. المنافقون اليوم راح يديرون أمر نستفيد منه كثيرا طبعا عندما نكمل الغزو ونعود إلى هذا الدرس. ماذا يريد المنافقون اليوم؟ زاد الأمر تعقيدا على المدينة، جيك الضربة من جوة من داخل، صعب جدا. حينما نقل إلى المدينة هذا الخبر أن الروم يريدون غزو المدينة، والمنافقون وش رأوا في الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بالرغم أنهم رأوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يهاب سلطانا على الأرض، يهاب سلطان السماء، الرسول عليه الصلاة والسلام لا يخشى أحدا، رأوا فيه ذلك التوكل، ذلك اليقين، بل رأوا فيه نجاحه في كل الميادين. تعجبوا كيف هذا وصل به في 9 سنوات فعل كل هذا، الجزيرة العربية كلها الآن خاضعة له، وهو الذي جاء وحده مع أبو بكر والدليل. فهم يعلمون جيدا أن الرسول عليه الصلاة والسلام مؤيد من الله عز وجل، ورأوه يذيب كل ما يعترض طريقه. شفنا كيف كان يذيب كل شيء. برغم هذا كله رأوا الآيات. طافق هؤلاء المنافقون ماذا يفعلون الآن؟ يريدون أن يحققوا أملهم في أن يضربوا الإسلام ضربة لا يقوم بعدها أبدا. الشيء الذي كانوا ينتظرونه الآن قرب أن يتحقق. أمل، تعرف الروم راح تغزو المدينة، هذه فرصة لا تعوض. الآن يريدون أن يحققوا هذا الأمل ويستغلون هذه الفرصة التي بدت لهم من وراء قبائل الشام. الانتصارات طبعا الآن هم جالسين في بيوتهم، المنافقون عندهم أوكار، وهذه الانتصارات التي حققها رسول الله عليه الصلاة والسلام وايش تقول عنها؟ قال هي ضرب من الحظ، مجرد حظ، وليس في كل مرة تسلم الجرة. فهم مثلا تقول مثلا الكفار قد ينتصرون، ضرب من الحظ أو الله يستدرجهم. الآن هم يقولون هذا ضرب من الحظ. هؤلاء الذين حوله أو باش، قالوا باش أو باش، شفناهم يوم حنين وش دار؟ الأعراب رجعوا فارين، الجدد في الإسلام رجعوا فارين، إذن هذو أو باش. والمهاجرون والأنصار شوفهم بدأوا كما نقول إحنا نحب الواحد. إذن شوف الآن الروم جاية وإحنا لباس، منافقون لباس، عندهم مال، عندهم قوة، لازم نستغلوا الفرصة. الأتباع ما يديروا والو، هذوك غير يسمعوا، أول فرس يقدم المدينة يهربوا. جربناها يوم حنين وإحنا هربنا معاهم، خاصهم منافقون هربوا، أكشافيك كنا عربين قاع معانا، مفهوم؟ هم يديروا تحليل. صح، والمهاجرون والأنصار يهربوا. هؤلاء السر نتاعهم سهل، إذا وضعت يدك على السر تقدر لهم. المهاجرون والأنصار إنما تميزوا بأمرين، بيقينهم بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام، يقين، وزيد الثاني بالوحدة. شفنا الوحدة التي اتصفوا بها، خلاص تمسكوا بنيان مرصوص. إذن وحدتهم هذه، يقينهم بالله ورسوله، نستطيع أن نزعزع كل منهم. زعزعة اليقين بالشبهات، نثير الشبهات، وزعزعة الوحدة بإثارة الخصومات. كيف؟ قرروا، اسمع هذا جيدا، قرروا إنشاء وكر للدس والمؤامرات. وكر هذا صورته كتشوف إن شاء الله أو ينتشر الدين، لكن الداخل يهدم الدين. أقصد صورته فيها الرحمة وباطنها الداخل فيها عداء. صورتها من برا كتشوف تقول نعمة وباطنها خراب. أقصد مسجد، قرروا أن يبنوا مسجدا، وهذا ما سيجعلنا نتحدث عن حادثة مسجد الضرار. قوله سبحانه وهو يفضحهم أنهم بنوه في سبيل الله، أبدا، إنما بنوه والذين بنوا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، أي مضارة للمؤمنين وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل إلى آخر الآيات. فمن هؤلاء؟ كيف وصلوا، وصل بهم الأمر إلى أن يبنوا مسجدا؟ وهذا سيأتي والله سنستفيد منه، لكن للأسف الأمر ليس بأيدينا، الأمر ليس بأيدينا، وإلا حكم فقهي طالما قررناه لا يجوز بناء مسجد أمام مسجد آخر. أنا للأسف يعني المفترض أن يكون تمة مصليات إن كانت بعيدة بعضها عن بعض، كما كان قباء، كما كان مسجد بالعالية، ماشي، لكن مسجد جامع يخطب فيه ويلقى فيه دروس هذا مخالف للشرع للأسف. لكن انتشر، ترى الآن الكثير من بلدان الإسلام هذا وعليه هذا الحال، مسجد أمام مسجد، تتضارب الآراء، تتضارب الأفكار، وهذا منهي عنه. وهذا سنعود إن شاء الله تعالى إليه في اقتباس الحكم والأحكام من هذه الحوادث. كانت الفكرة من طبخ المنافقين، يحسنون الطبخ، وقد روجوا لفكرتهم هذه حتى أقنعوا بها شكون الأنصار، لأنه علاش منافق ما يجيش هو أبدا، ما يظهرش بوجهه أقدى أمامك، لا يستعمل، ربما ما قلش يستعمل أخ، يستعملك أنت، يستعملك أنت لتضرب الدين، يعني تصير أنت بمثابة لعبة وهو يحرك راحتك لا عادي. لذلك الإنسان لابد أن يقطع الخط مش ما يوصلش، وهذا سنرى الوحي هو الذي يقطع الخط. سبق إن كنتم تتذكرون أول الأيام لمجيء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة النبوية، أين نزل؟ بديار بني عمرو بن عوف، مفهوم؟ ديار بني عمرو بن عوف، حيث أسس مسجد قباء، المسجد الذي أسس على تقوى من الله سبحانه وتعالى من أول يوم. طبعا طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتيهم، وظل رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى آخر أيام حياته يأتيهم كل يوم سبت، ماشيا أو راكبا، كل يوم سبت يأتيهم ويصلي ركعتين ويعود. لماذا؟ ليثبت قيمة هذا المسجد ويرفع من شأنه. فحسدهم إخوانهم من بني غنم بن عوف، كان بنو عمرو بن عوف، بنو غنم بن عوف، ماذا بهم وكذلك يبنيوا مسجد قباء، هاوليك نبنيوا احنا كذلك مسجد هناك. وهنا اتخذ المنافقون فرصة فقالوا نبني مسجدا، الله يبنيوا مسجد وما خير منكم، شوف كيف يستعملونك، ومن بنى لله مسجدا كان كما في حسقطات، بنى الله له بيتا في الجنة، فمش الأحاديث، وباك هو بعيد تماما عن الأحاديث، ويرغب لك في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وأنا أول من يجمع المال، ها حط بني مسجد. المهم فهنا الناس الحمد لله فيهم خير، يعملون بنياتهم، يعملون ببراءتهم، فبهذا أقنعوهم، نبعث للرسول صلى الله عليه وسلم يأتينا فيصلي لنا كما صلى في مسجد إخواننا. هذا ما وجده المنافقون ليقنعوا به الأنصار، فأتوه الرسول صلى الله عليه وسلم يفكر فقط كيف سيجهز هذا الجيش، الذهن مشغول، القلب مشغول مهموم. فأتوه والرسول عليه الصلاة والسلام يتجهز إلى تبوك، يفكر في تبوك، فقالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قد بنينا مسجدا لذي الحاجة والعلة، المريض الذي لا يستطيع يأتي إلى قباء، كأن الناس يقدروش يمشي حتى قباء، والليلة المطيرة، شو زعما شكون نحبوا الأجر ونحب أن تصلي لنا فيه. قلت له: كان يصلي فيه عليه الصلاة والسلام يثبته، تنزل فيه البركة ويعطيه قيمة، كما نقولوا احنا بمثابة تدشين. شنو هو بكري ما كانش هذيك الليلة، يصلي فيه ركعتين وتدعو له تدعو بالبركة. هنا جاء رايح الرسول صلى الله عليه وسلم شيء، قال له: ما زال، فعصمه الله، عصمه الله عز وجل من الصلاة فيه، فقال: إني على سفر عاجل وحال شغل، فلو قدمنا من تبوك لأتيناكم وصلينا لكم إن شاء الله. يعني خلونا نروح تبوك لأنني في شغل وإني على سفر عاجل، فدعونا نأتي. وهم في الحقيقة ما أرادوا لا الدعاء بالبركة ولا أي شيء، إنما أرادوا ما وصفه الله تعالى في كتابه، وهذا إن شاء الله تعالى نكمله بعد الأذان. قلنا: عصم رسول الله سبحانه وتعالى رسوله عليه الصلاة والسلام من أن يصلي في هذا المسجد، وذلك لما سنراه بعد من قوله سبحانه: الذين اتخذوا مسجدا ضرارا. والضرار أي المضارة، المضارة بمعنى أنهم يضروا إخوانهم المؤمنين ويضروا الإسلام والمسلمين، لأنه إذا تعددت المساجد تعددت الجماعات، وإذا تعددت الجماعات تعددت الآراء، وإذا تعددت الآراء اصطدم الناس فيما بينهم. لذلك كان من مقاصد الشريعة وتجميع الناس في مسجد واحد حتى يكونوا على قلب رجل واحد وينتهجون نهجا واحدا ضرارا وكفرا، أي يريدون بث الكفر والشبهات من وراء ذلك، زد وتفريقا بين المؤمنين. إذن فهم يريدون نزع اليقين بالكفر بنشر الكفر، ويريدون نزع ذلك الطود العظيم الذي بناه الرسول عليه الصلاة والسلام، والأخوة العظيمة والوحدة العظيمة بين الأنصار المهاجرين، بالتفريق بين المؤمنين، يثيرون الشبهات. وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، أي فهم يريدون من ذلك أنهم يترصدون لمن؟ للروم. فالروم تأتي من قبل الشمال، وهؤلاء يكونوا مستعدين بأن يضربوا المؤمنين من خلف، فهم يعيدون. بل جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنهم قالوا: ابنوا مسجدكم واستمدوا ما استطعتم من قوة ومن سلاح، ديروا فيه السلاح، ديروا فيه القوة، وعندئذ ابقوا هناك حتى تمدوا الروم إذا قدموا تضربون المسلمين من خلف. وهم كانوا يبيتون أمرا خطيرا على الإسلام والمسلمين، يتربصون الدوائر بالمؤمنين، واتصلوا بمالك الروم، اتصلوا بمالك الروم، وذلك ليعدوه بأنهم مستعدون كل الاستعداد لإعانته، وأرسلوا رجلا منهم يخبر مالك الروم بذلك. النبي عليه الصلاة والسلام عصمه الله فانصرف عنهم، وهو يفكر لأنه قرر الغزو. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يخافش، ولو كانت الروم أقوى قوة على وجه الأرض في تلك الأيام، كان ينظر إلى الأحوال والتطورات من بعيد. الآن الجاهلية تلفظ أنفاسها الأخيرة، لو كان يقاوم شروم، فإن الشرك الذي كاد خلاص ما بقاش غير أنفاس الأخيرة سيعود، فلا بد إذن من بذل كل ما في وسعه عليه الصلاة والسلام وأصحابه لإيقاف هذا الخطر. بدأ يفكر، ولكن أن له بأن يجهز جيشا هو أعظم من جيش الفتح. شحال كان جيش الفتح؟ 10,000، وهذا خلاص هذا سيصير شيء 15,000 أو شيء 18,000. فأي ناس كيف ستجهز مثل هذا الجيش؟ فجيش يحتاج إلى عدة، يحتاج إلى زاد، يحتاج إلى مال. فكان في تلك الأيام أول نداء للرسول عليه الصلاة والسلام لجمع الصدقات والتبرعات لإعداد الجيش. أبدا الذي يرجع كل الغزوات عليه الصلاة والسلام كلها غزواته كلها من كان له رحل من كان له قدرة فليتفضل. الآن لا، لا يأتي معه فقط القادر الذي يملك راحلة الذي يملك سلاحا الذي يملك فارسا، لا، الآن يريد أن يجمع مالا، يجمع زادا من تمر وغير ذلك وعتاد لكي يخرج في هذا الجيش. طبعا المنافقون ظنوا أنه قد أظلمت الدنيا، خلاص أظلمت الدنيا على المسلمين، وفي مثل هذا الظلام الذي يظنه المنافقون يشرق عثمان بن عفان رضي الله تعالى، كان كالشمس، فهو ذو النورين، وحان أن يسطع بنور من هذين النورين اللذين لقب بهما. عثمان بن عفان تراه في كرم عثماني لا تراه عند أي أحد، يرسم نموذجا رائعا يسير عليه كل رجل أعمال، الذي رجال الأعمال الذين ينظرون إلى الدنيا بالأرقام، هو لا ينظر إلى الأرقام من طريق الآخرة، يعرف قيمة الرقم بميزان الآخرة، الناس ينظرون إلى الدنيا بالأرقام. فعثمان بن عفان تراه ليست هذه المرة الوحيدة التي يظهر فيها، شوف عثمان بن عفان قلما تسمع اسمه في السيرة، لكنه إذا سمعت اسمه تراه يضع بصمة عظيمة وأثرا عظيما في مسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. فله حدث قد فعله من قبل، واليوم موعده مع حدث آخر عظيم، وهو تجهيز جيش العسرة، ومن جهز جيش العسرة فله الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام. لذلك نبدأ بتجهيز هذا الجيش، كيف جهزه الرسول عليه الصلاة والسلام، من استخلف، كم كان عدد قوات المسلمين، كم كان عدد قوات الروم، الانطلاق، وما الذي حدث في الطريق، ما الذي حدث على ساحة تبوك، ما الذي ظهر من معجزات، أي شيء نزل من الآيات، من الذي تخلف، ما هي أعذار المتخلفين، كل هذا إن شاء الله تعالى نراه لاحقا. نكتفي بهذا القدر الليلة، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.